نفع فإنه يبتعد ويكون الإنسان هو يحبسه عن أن يتكلم. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يتكلم بأشياء تكون أحيانا من المعاصي، فهل إذا تاب واستغفر هل تمسح من الصحيفة أو تمحى ويغفرها الله ويأتي يوم القيامة ولا تكون مكتوبة في صحيفتك؟ الله جل وعلا بين أن ذكر أن الحسنات يذهبن السيئات، والسيئات سواء كانت قولية أو فعلية أو عقائدية، فإن الله جل وعلا يتوب على التائبين. إذا أن الإنسان تاب وآمن وعمل عملا صالحا بدل الله سيئات حسنات، ولو كان مشركا فتاب وأسلم، أو كان يعمل كبائر الذنوب فتاب منها، فإن الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وينزل في ثلث الليل الآخر ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. والله جل وعلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل، يقول جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يقول هل يجوز لي أن أدي عمرة لوالدي المريض مرضا مزمنا، مع العلم أنني أديت عمرة لوالدتي المتوفاة وقد طلب مني والدي اليوم عمرة له علما بأنه قد حج مرتين من قبل. نقول نعم يجوز أن تأتي بعمرة عن الحي العاجز إذا أنه أنابك وهذا قد أنابك، فلك أن تأتي عنه بعمرة، لكن الأفضل الإنسان يأتي بالعمرة إذا كان قادما إلى مكة. وعما أن يخرج من مكة لتكرار العمرة فهذه العمرة جائزة لكنها ليست فاضلة. يقول إذا بدأت في صلاة نافلة تحية المسجد أو غيرها ثم أقيمت الصلاة فهل أقطع الصلاة بدون تسليم؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإذا كان الإنسان في نافلة وأقيمت الفريضة فإن كان في آخرها أو قريبا منه فإنه يتمها خفيفة، وإذا كان في بدايتها فإنه يقطعها ويخرج منها، هل يحتاج إلى أن يسلم أو يخرج منها بدون سلام؟ الذي عليه الكثير من أهل العلماء أنه ينوي الخروج منها بدون سلام. يقول هل تصح هذه الرواية وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى علي رضي الله عنه بأربع ركعات فاتحة الكتاب سورة ياسين والسجدة والدخان والتبارك في ليالي الجمعة؟ هذه الرواية فيها ضعف، تكلم عليها علماء الحديث وضعفوها، يقول هل كفارة المجلس والمجلس مشتمل على أعراض الناس تكفرها هذه الكفارة؟ هذه الكفارة لا تكفر ما يتعلق بالمخلوقين، حقوق الناس لا بد أن تتحلل منهم، غيبة أو نميمة أو أخذ مال لا تكفرها كفارة المجلس، بل لا بد من رد الحق إلى صاحبه والتحلل منه. كفارة المجلس تكفر ما كان من حق الله تعالى وبينك وبين الله، أما ما كان بينك وبين المخلوقين فرد حقهم إليه. يقول هل كل ما يقوله الرجل يؤاخذ به وإن كان قصده خيرا وقال غير ذلك من غير قصد للشر؟ نقول الإنسان يؤاخذ بكل ما يصدر منه من خير أو شر محسوب عليه أو لا، فإذا كان قصد خيرا وهو تكلم بشر فإنه يحاسب على قدر ما فيه من الخير وما فيه من الشر. على سبيل المثال، مثلا إنسان ذهب للصلاة ووجد إنسان جالس على الرصيف والصلاة قد أقيمت، فقال لهذا الجالس وخاطبه بخطاب لا يليق بسبب جلوسه في الصلاة، كان شبهه بحيوان أو نحو ذلك، فهو أمره بالصلاة لكنه سب، فأمره بالصلاة محسوب له وسبه محسوب عليه، هو قصد الخير لأنه ما يريد يجلس يروح يصلي، لكن الطريقة التي عالج بها الموقف سبب مشكلة ثانية. فكل شيء بحسابه، والله جل وعلا حكم عدل لا يظلم الناس شيئا. هل يجوز للإنسان أن يقرأ سورة الفاتحة وسورة الإخلاص في النافلة في الركعتين؟ هذا خلاف السنة، لكن لو قرأ الإنسان صح منه. أما لو قرأ مع الإخلاص سورة أخرى فلا شيء في هذا، يعتبر سنة. لكن لو أنه اكتفى بالركعتين على سورة هي يكررها فهذا خلاف السنة. يقول رجل يريد مبلغا من المال فذهب إلى البنك، فيقوم البنك بشراء أسهم بقيمة 300,000 ثم يبيعها له 400,000 لمدة 6 سنوات، الأسهم هي تعبر عن تملك لجزء من هذه المؤسسة أو هذا المصنع أو هذه الشركة أو نحو ذلك. فإذا باعك إنسان نصيبه من هذه الشركة بمبلغ معين عنده مثلا 100 سهم وباعها عليك السعر الذي تتفقون عليه وتسددها أنت أقساطا، فمن حيث الظاهر لا إشكال فيها، الصورة الظاهرة لا إشكال فيها. الإشكال يأتي من أين؟ يأتي من أن بعض هذه الشركات أو المصانع أو نحوها هي تتعامل بالربا في أرباحها، فيكون لها أرباح تضعها في البنوك تتعامل بها في الربا. فإذا كان الإنسان الذي باع عليك من أسهم هذه الشركات التي تتعامل بالربا فمن هنا يستحيل، أما إذا كانت لا تتعامل بموجب أغراضها وأهدافها المصرح لها بها ومجالات استثمارها فلا شيء فيها. وأود أن ننبه الأخوان على أنهم يحتاطوا لمثل هذه المعاملات. الأمر الأول، لا بد أن يكون الذي باع عليك يملك هذه الأشياء، يكون مالكا لها على الحقيقة، ولا تلتزم معه بشيء قبل تملكه لهذه العين أو هذا السهم. فبعض الناس مثلا يتفق مع شخص ويعقد معه عقد على أن يبيع عليه سيارة بمبلغ مثلا 60,000، ويعقد معه العقد والبائع لم يشتري السيارة بعد، فمثل هذا العقد لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدع ما لا تملك. في أحد الإنسان نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.